السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نزلنا في سورة الأنفال وفي سياق الحديث عن غزوة بدر وما فيها من دروس وعبر وهدايات، فالله تعالى يقول: واذكروا أيها النبي إذ يقول المنافقون وضعف الإيمان غر هؤلاء دينهم، ثم جاء بعدها قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. وهي كما نخبركم من عقائد المسلمين أن الملائكة الموكلة بقبض الأرواح تقبض أرواح المؤمنين والكافرين، ولكنها تقبض روح المؤمن كقطرة خرجت من في السقاء، وأما الكافر فتقبضه كما يعني ينتزع الصوف المبلول من السفود وهو الشوك الشديد، فينتزعها انتزاعا تتمزق فيه روحه وتتعدم في خروجها. فالله تعالى يصف هذا المشهد، قال: ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة ماذا يفعلون في أثناء توفيهم؟ قال: يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني يبشرون بأن يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك لما قدمت أيديكم من أعمال، والله تعالى لا يظلم أحدا جل في علا. لماذا الله تعالى ليس بظلام ولم يقل ليس بظالم؟ لنفي كل ما يمكن أن يتوارد إلى الذهن من الظلم، فالله تعالى حكم عدل لا يظلم أحدا جل في علا. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كدأب كحال وصنيع آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه قاعدة عظيمة يستفيد الإنسان حتى في حياته، إذا أراد أن يغير شيئا، إذا أراد أن ينتقل إلى أمر أفضل وأحسن وخير، لا بد أن يبدأ التغيير من عنده هو. فالله تعالى يعني ينتظر منك الخطوة حتى يعطيك أضعافها. لذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي شبرا تقرب، هو بدأ تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، والثاني يمشي يقف هوا. فالإنسان لا بد أن يبدأ من عنده حتى الله تعالى يوفقه ويعينه. الله تعالى غني عنا، نحن المحتاجون إلى الخير والصلاح. فالله تعالى يقول هنا: ذلك من الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا. معاني هذا الآيات أيضا أن الله تعالى إذا نعم على الناس نعمة وامتن عليهم بمنة، فإنه لا ينزعها عنهم إلا إذا غيروا، ارتكبوا ذنبا، تركوا طاعة، عصر ربهم سبحانه وتعالى. أما ما دام الإنسان مستقيما على طاعة ربه مبتعدا عن معصيته، فإن الله لا يغير عنه هذه النعمة، لا ينزعها منه. لذلك إذا رأيت نعمة قد نزعت فاعلم أنك قد غيرت. لاحظ نفسك، تابع نفسك، ما الذي فعلت؟ يعني مثلا رجل من أهل القرآن يقرأ، يختم، يراجع، عنده قراءة ورد ثابت، ثم لاحظ نفسه قد انقطع، فهذه نعمة، نعمة انتزعت منه. ينبغي له أن يراجع نفسه: ما الذي أوقف عني هذه النعمة وجعلني من أهلها؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، عاد مرة أخرى الحديث عن آل فرعون وشأنهم وصنيعهم وحالهم، لأنهم من أشد الأمثلة وضوحا في من غير نعمة الله فتغير عليه. يعني فرعون جاءه خيار الأنبياء موسى وهارون ومع هذا كفر، فالله تعالى انتزع منه نعمة الملك وألقاه في اليم. كذلك يعني فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. في اللي قبلها فأخذهم الله بذنوبهم، هنا فأهلكناهم بذنوبهم. دائما هذه يا أخوان تتكرر في القرآن، أخذهم الله بذنبهم، بذنبه، بذنوبهم، لأن الذنوب هي أعوذ بالله مصدر كل بلاء في الدنيا. كل ما يصيب الإنسان من ضيق، هم، حزن، ضيق في الرزق، سببه الأصلي الذنب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكثرة الاستغفار وكثرة الرجوع إلى الله، لأن ذهاب الذنوب ذهاب ما يترتب عليها من مصائب في الدنيا والآخرة. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، يعني هؤلاء فرعون وقومه السابقين. إن شر الدواب عند الله، من هم شر الدواب عند الله؟ شر دابة تمشي على الأرض من هي عند الله سبحانه وتعالى؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر الدواب، تجد بعض الناس يعجب بالكفار، يفتن بالكفار، ويصير همه فقط الكفار، مبهور بما عندهم من دنيا جميلة. والله تعالى يقول ذول شر دابة، شفت هذا؟ كل شر ما يدب على الأرض هو هذا الرجل. الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب، يعني قابلتهم في الحرب، فشرد بهم من خلفهم، يعني نكل بهم من وراءهم بحيث يخاف الذي خلفهم، فشرد بهم من خلفهم، نكل بهم حتى يخافوا من خلفهم. يعني قتالك للكفار نكاية وتشريد وتخويف للآخرين أيضا الذين يفكرون في قتال المسلمين، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة، حصل عهد بين المسلمين وبين الآخرين وخشي منهم أو ظهرت بوادر وأمارات الخيانة، قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ يعني أعلمهم بطرح العهد وأنه لا عهد بيننا وبينهم. وقوله هنا فانبذ إليهم على سواء، قال بعض المفسرين يعني ليكون العلم بنقض العهد على السواء، يعني أخبرهم، لا يكون نقضك من طرف واحد فيقولون بعد ذلك أن المسلمين نقضوا عهدهم، لا، أخبرهم بأن بسبب هذه الأمارات من الخيانات نحن ننقض العهد ولا عهد بيننا وبينكم وقد يحصل حرب. فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني لا يحسب الكفار أنهم فاتوا من عقوبة الله وأنهم يعني لن يلحق الله بهم ولا يصدق عليهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الشيخ السعدي هنا في تفسير الآية يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة مطلق، يعني جميع أنواع القوة، القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، القوة العلمية، القوة الإلكترونية، كل ما يمكن أن يقوي المسلمين فينبغي أن يعدوه حتى يتقوا به حاجتهم إلى غير المسلمين. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله أعلم. يعني يخاف العدو الذي تعرفه والعدو الذي لا تعرفه، هذا هو الأشهر في التفسير. قال بعض العلماء وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الجن. وذهب بعض العلماء إلى أن البيت الذي فيه خيل لا تدخله الجن أخذا من هذه الآية، لأنها تطرد الجن العدو الذي لا نعلمه. وفي فضاء الخيل يضعون هذه الآية أنها من أسباب طرد الجن. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول المؤلف فؤاد الآيات أن العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي سبب الازدجار من لم يعمل المعاصي. من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاهدين إلا إن وجدت منهم الخيانة المحققة. يجب على المسلمين الاستعداد لكل ما يحقق الإرهاب العدو من أصناف الأسلحة والرأي والسياسة. يقول الإيمان يوجب صاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فهما في كتابه وإنه وإياكم على العمل به، وآخر دعوانا.